No. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أريد أن تقتلني تتكلم